أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تفتح درسا منتظما في المسجد تدرس النساء؟ ما كان هذا معروفا في منهج السلف الصالح. المعروف أن الرجال هم الذين يدرسون في المساجد، والنساء تحضر في مكان مخصص لهن، يستمعن إلى الذكر وإلى الدروس. هذا هو المعروف في تاريخ الإسلام، ما عهد أن النساء تدرس في المساجد إلا أنها تحضر الدروس التي يقيمها العلماء تستفيد منها، مع الحجاب، مع عدم الاختلاط، عدم الفتنة. نعم.